إنه لنفع بين الناس إنه لنفع ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم الذكر في الركوع والسجود. الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. وذكرنا وجه الناس في كونه في الركوع العظيم وفي السجود العلو. وأنت ما لديك من هذا ولا لا؟ ها؟ طيب الأخ الجراح نقدر التعليم في الركوع. نعم لأن الركوع لكن الركوع أصله إذا رفع الإنسان معنى الخضوع والذل، معنى الخضوع والذل. وأتينا لذلك بشاهد تذكره تعظيم الوذل، تعظيم للمسلم عليه وذلا بين يديه. طيب لكن أتينا بشاهد من كلام العرب على أن الركوع بمعنى الذل والخضوع من الكروه. نعم لا تهينا هنا والدهر قد رفع. لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. لا تهين مين لا تهين؟ ما صح لا تهين قولك ها؟ أصبح لا تهينن، وهذا شاهد لبناء الفعل مع حذف من التوكيد، لأن من التوكيد كما عرفتم يجمع الفعل معها الفتح وتحدث وابقى البناء. لا تهينن الفقير حذفت فبقي لا تهين الفقير. الشاهد قوله علك أن تركع، يعني لعلك تتوقع أن تركع يوما والدهر قد ركع. فلذلك لما كان الركوع خضوعا وذلا ناسب أن نذكر الله بوصف العظمة التي لا ذل فيها ولا خضوع. أيوة الآن أقيم مناسبة وصف الله بالعلو في هذا المقام. ها؟ لما كان السجود معناه أن الإنسان انحط إلى أحد بأعلى بدنه، ناسب أن نصف الله تعالى بالعلوم المطلق الذي يتضمن التنزيه عن هذه الحاجة. واضح؟ طيب أما القدوس أبو ملائكة الروح أيضا فذكرنا معناها، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقولها في ركوعه وسجوده في الفرض والنفل. سبوح يعني أنت سبوح، قدوس خبر ثاني، رب الملائكة والروح أيضا خبر ثالث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان نعم لا سبوح تمييز، لأن لو كان بالضم صار تمييز، قالت يا سبوح. ولهذا جاءت رب الملائكة، ولكن إذا قال لو كان جاء لقال رب الملائكة، لأن المنادى إذا أضيف نسبة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده

وقولها يكثر، هل المراد يكثر عدد هذا الشيء في نفس الركوع والسجود، او يكثر ان يقوله بالنسبه لكثره الركوع والسجود؟ يعني هل يقول مثلا في الركوع مرتين او ثلاثا، او المعنى انه ما ياتي ركوع او سجود الا وقد قال يكثر ان يقول؟ الظاهر ان هذا هو الاخر، ان المعنى ما رسول عليه الصلاه والسلام ما دعا ركوعا ولا سجودا بعد هذه الايه الا قال فيه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، بدليل انها لم تقل يكررها. الظاهر من معنى الحديث ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يكثر ان يقول ذلك في الركوع والسجود، بمعنى انه ما فوته ركوع ولا سجود الا ذكره. طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبق شرعا عندما تكلمنا على ذلك في دعاء الاستفتاح، والآن أريد منكم أنتم أن تشرحوا لي. نعم أقول اسم المصدر، يعني تنزيها لك. طيب زين، وبحمد اللهم ربنا، هل يا الله ويا رب، هل ما ما ما هو ما لكن وبحمدك نعم، صح. ايش المعنى؟ يعني معنى انزلك واصحب التنزيل بالحمد، انزلك واصحب التنزيل بالحمد، أو السببية كما قال عبد الله، يعني معناه وبسبب حمدك، يعني بسبب ما تحمد عليه من التيسير والإفراط سبحتك، وبحمدك سبحتك. لكن الأول أولى، أن البال مصاحبة، والمعنى تنزيها لك مقرونا بالحمد، ليتضمن ذلك تنزيه الله عن صفات النقص وإثبات صفات الكمال، وتنزيه إثبات النفي، ما في النقائص في التسبيح وإثبات الكمال في الحمد. ولهذا نقول الصحيح أن الواو حرف عطف، والباء من مصاحبة، والباء من مصاحبة، والمعنى تنزيها لك وحمدا، وما قلنا بالحمد. ومعنى ذلك أنك تصف الله سبحانه وتعالى بالتنزيه عن كل نقص وفي إثبات الكمال الذي يتضمنه الحمد، لأن الله تعالى إنما يحمد على صفات كماله وإحسانه. فمثلا قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، هذا على أي شيء يحمد؟ على الإنسان نقص عنه المتضمن لكمال الصفات. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هل يشاء عليه؟ على إثبات صفات الكمال، الأول أن لم يتخذ ولدا، على النفي المتضمن للكمال، وهذا على إثبات الكمال الذي خلق السماوات والأرض. نعم، وكذلك أيضا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، يشعرين على كماله أيضا، فخلق السماوات والأرض كماله القدري، وهذا كماله الشرعي. نعم، أما الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدى الله، فهذا حمد له على إنعامه، حمد له على إنعامه. فنقول إن الله تعالى يحمد سبحانه وتعالى على كمال الصفات، سواء كان ذلك في إثبات الصفات الكاملة أو بنفي الصفات الناقصة، وسواء كانت الصفات هذه مما يتعلق بالكون والتقدير أو مما يتعلق بالشرع. ويحمد أيضا على إحسانه وإنعامه،

سيف عون بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود عون بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود لا هو عون بن مسعود انا اقول نسب الرجل هذا نسب عون عون ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود وجاءت عبد الله بن مسعود ولا جدي ولا شيء عتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود يعني عبد الله بن مسعود عم أبي عون ولا جد ولا شيء عم ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود ولا عبد الله بن مسعود لا يعني جد عون أخو عبد الله لا هذا الحديث اللي معنا عنه مسعود لكن أنا أريد أن أبين لك نسب الرجل اللي عندنا عون بن عبد الله ابن عتبة عن بن مسعود هذا الحال اللي عندنا صحيح حلو لكن نقول من هو عون ناصية لعبد الله بن مسعود نقول ما عبد الله بن مسعود عم أبي أين لكنه مع ذلك ما أدرك هذا الولد هذا الولد لم يدرك عم أبيه وعليه بالحديث منقطع وتعلمون أن من شروط الصحيح بل ومن شروط الحسن أيضا أن يكون السند منقطعا لا متصلا نعم أن يكون السند متصلا فإذا كان منقطعا فليس بصحيح ولا بحسن لكن أحيانا العلماء رحمه الله يحتجون بمثل هذه المرسلات إذا وجد لها شواهد أو إذا وجدت موصولة من طريق آخر لكن الظاهر أن هذا الحديث لم يكن موصولا ولذلك ذكر العله ولم يقع عليه العله فبقي معلولا بقي معلولا وأظن أنه سبق لنا قاعدة في الأحاديث الضعيفة الأحاديث الضعيفة قلنا إذا كان ضعفها شديدا ما تقبل على كل حال لكن إذا كان ضعفها محتملا وهي تقتضي إيجاب شيء وشفنا عليه لا استحاله او يمنع شيء يحمى على الحرام لما الاختيار لانها لا تقوى على شغل ذمم الناس والزامهم بها ولا على تحريم هذا الشيء عليهم فتبقى مستحب فيما اريد ومكروه فيما نهي عنه طيب يا أخوان الحقيقة إحنا ما نمشي مشينا بالحديث مشي في الحفاظ فما رأيكم هل نمشي على هذا ولا يعني هل بحث والمناقشات والأصيل أنا والله ودي يعني الحقيقة ودي بالمناقشات لأن هي اللي تفتح الباب للطالب لأن كون الطالب يعرف مسائل من العلم بدون مناقشة وبدون إرادة الجوابات هذا طيب لكن كونه يبحث ويناقش ويجمع الأطراف الحديث في ظن منه أكبر نعم فإذا رأيت ما هذا فهو طيب نعم أخي يسأل يعني عن الضعائف الله أكبر على وجه الحديث حسن ما يعني تفضل من المشروع بل إن القاعدة العامة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وجه يحب الوجه يقتضي عن جميع المشروعات الأصل جارة رية ولهذا حتى صلاة الآن الصلاة لا وجه لا الفرائض ولا النوافل كلا كل شيء في الحقيقة عن المشروعات تجد الوجه تجد مثلا الصوم وجه الشهر واحد وتجد أيضا الزكاة ما يمكن ضبطها ما فرض علينا أصلا تجد مثلا الحج وجه ولا وجه وما يجب إلا مرة هذه واحدة الشيء الثاني الطواف واحد وأشواطه سبع والسعي واحد وأشواطه سبع والوقوف واحد والنبي المتلف واحد وأن الجماع وطي أيضا على وجه كل سبع سبع نعم وهكذا كلما تأملت الأمور الشرعية وجدتها وطي والحتى بعض الأمور الكونية تجد أنها وطي حتى بعض الأمور الكونية تجد أنها على وطي فما أستطيع أن يكون هذه قاعدة غالبة نعم نعم وفي الطلب تطبيق او في الاحكام من قوله تعالى وما يحكم تاويل هذه ان كان وقفت على عند الله فالمراد الخبر يعني موضوع المختلف وان لم تقف فهو التسليم لم تقف وما اعلم تاويله الا الله هو الله سبحانه وتعالى واخر السلام يقفون على قوله عند الله الصلاه يقفون على قوله وما اعلم تاويله الا الله ثم يتلون ويقولون عن راسخنا اذا لم يقل نعم هذا ظهور الصفور فيها أكثر ظهور الصفور فيها أكثر ولو جعلناه تعظيما والرقبة تعظيما تكرر تعظيم مرتين وفقد ذلك وصفه بالعلو لهذا كان من الناس لم يصف بالعلو إذا لا شك أن السجود أبلغ التعظيم نعم هنا يحصل الواجب واحد لا تناسب الموضوع لسان آخر معه صيح حديث بكار لكنه رديء جبان مو أهل لحم السلاح ينفع ولا لا ما ينفع ولهذا بعض الجبناء إذا صار إذا أقبل عليه الشجاع ومعه السيف فيه تنتظر ويسقط السيف الصورة الثالثة هذا الحق منين من الحامل مثل القارئ الأمر الثالث لو أتى إنسان شجاع بسيف بكار وكان ينتقي على عمود من حديد أنا فلان بن فلان فوضع العمود من حديد يبقى والناجع ليش؟ لأن المحل غير قابل فكذلك أيضا بالنسبة المقضى عليه إذا صار غير قابل ما انتهى بالقراءة فلا بد في هذه الأمور لا بد من محل قابل ومن فاعل قابل أيضا ومن آلة قابلة لا بد من هذه الأمور الثلاثة فإذا تخلف شيء منها ليس معنى ذلك خطأ في أحدها، لا تعين أن يكون خطأ في واحد منها، قد يكون من واحد، قد يكون من اثنين، وقد يكون من ثلاثة، وقد يكون شيء آخر وراء ذلك كله، وهو قدر الله عز وجل. إذا كان قد قضى على هذا الوريد أن يموت ما يحتاج إلى قراءة، نعم، وهذا شيء وراء الأسباب. ولذلك مثلا لو طولنا شوي بالنسبة للأسباب، لا تظنوا أنها إذا تخلفت فإن ذلك شك في كونها سببا. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرجل إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لا يضره الشيطان. كثير من الناس يقول والله أنا أفعل هذا عند أهلي عند أهلي وجود عيال شياطين، نعم، وش السبب؟ نقول هذا سبب فعلك، هذا سبب، لكن الأسباب قد يكون هناك موانع. انظر إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وله يولد على الفطرة. السبب سبب الاستقامة الوجود كان فيه، لكن يوجد أشياء تصرف. فيجب أن يكون الإنسان عنده علم بهالأمور بحيث لا يشك في سبب جعله الشارع سببا لتخلف مسببه. يعني هناك شيء وراء الأسباب، والله مهم. نفس الشيء الناس. إيش؟ إيه؟ هذا ورد عن بعض السلف، لكن الأفضل أنه يقرأ على المريض مباشرة. أفضل. ينطبق عليه ما قلت. والله مجرد، مجرد مفعله بعض السلف. ماذا؟ على أساس أن الرجل يقرأ اسم القرآن يرى أنه مؤثرة وأن هذا من أسبابه، لأن هذا ما يشرب، هذا ما يشرب. ربنا إذا بغينا نتوسع شيء في الاستدلال يمكن يكون الرسول ينفخ على بدنه في المعوذات، ينفخ في يديه وينفخ به من استطاع من جسده عند النوم، ربما يكون فيها هذا أصلا، هذا أصلا لعمل الإسلام. نعم، شلون؟ لأن غير الله يجهل، هذا ما تحفي. اللهم يمكن إذا صار عنده مثلا، يمكن أصلا عند السيد يقول هذا عبدك وما أشبه ذلك، وهذا عاد ترجع إلى يقول الأصل الجواب، الأصل الجواب. فإذا خيف مفسدة من هذا، كل شيء مباح إذا أدى إلى مفسدة، بدون ذكر القاعدة هذه. الشيء المباح مباح لذاته، لكن قد يكون واجب في بعض الأحيان، قد يكون حرام، هو أصل مباح. فإذا علم أن هذا يؤدي إلى تعاظم السيد أو إلى وضع المعد هذا إلى حد أدنى من مرتبته، من صلاح الدين والدين. أصلاح الصالحين، لأن في الغالب إن قضاء عن أبيه من قضاء عن أبيه غالب لا يقيدهم بالصلاح. هل تأخذ؟ نفذ لأن التنفذ يقوم ترفضون، بل هذا شيء يدونه لما تنفعه. حتى لو كافر إذا اعتقد أن القرآن ينفذ يدونه. لا بس قال القرآن مو ضروري إنه يختصر على القرآن سيرتر من الاستخدام، إيش إذا بعد حاجة نحن نرى عن أمس إبراهيم أن هذه الأشياء محرمة إيش؟ محرمة الوسائل، وما حرمنا تحريم الوسائل أبيح للحاجة والمصلحة، وأما ما حرمنا تحريم الأعيان يعني بذاته وما تبيحه إلا الضرورة. تزويجه يجوز للعبد أن يتزوج حرة، لكن ما يجوز للحر أن يتزوج أنا إلا بالشرط الذي ذكر الله. والسبب أن الحر إذا تزوج أنا كما قال لنا أحمد رق نصفه، يعني صار نصف رقيق. الحر إذا تزوج أنا يكون نصف رقيق، عشان لأن أولاده يكون عرق، أولاده يكون عرق. ولهذا اختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا اشترط على سيد الأمة أن يكون الأولاد حرام بهذا الشرط فإنه يجوز نكاح الإمة، بناء على أن العلة هي كون الأولاد فرقة. لكن كلام الشيخ الإسلام رحمه الله وإن كان له روح من الوجه لكن لا ينبغي أن تخصص به الآية، لأن قد تكون العلة غير هذه، قد تكون العلة أن الإنسان يدعو بنفسه إلى مرتبة العبيد، قد تكون هذا السبب. ما ندري هل هذا العلة ولا اللي مع الله منع من نكاح الإناء إلا بالشرط الذي ذكر الله. لكن نعم كلام شيخ الإسلام ينفع إذا جاز لي أن أتزوج أنا واشترطت على سيدها أن أولادها أحرار صار أولادها أحرار بهذا الشرط. نعم التطوير من لم يستطع منكم طولا ان ينكح النساء المؤمنات فمما مات ايمانكم من فتيات المؤمنات، ثم قال ذلك لمن خشي عنه منكم. وشرط الله ثلاث شروط. نقرا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قال رحمه الله وعن سعيد بن جبير عن انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم محادثتها يعني عمر بن عبد العزيز قال حضرنا في رسوله ايضا في الجهاد وفي سجوده ايضا في الجهاد رواه احمد وابو داود والنسائي. باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود. عن ابن عباس قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم استشارته عن ناصر واستهوى الناس الحدود الخمس ابي بكر فقال يا ايها الناس لم يبقى منكم اي يا ايها الناس لم يبقى منكم بشرات من الجبل الا الرؤيا الصالحه ان الرؤيا الصالحه في هذا المسجد قال مسلم او قرى واقرا له الا واني اريد ان اقرا القران راجعا الى الفاتحه اما الصدور فاعلم فيه الخوف واما السجود فالسيد في الجرائد فقال فقبل ان يستجاب له رواه احمد والنسائي وابو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. فقط لنا ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده، وحديث ابن مسعود الذي هو منقطع ان ادنى ما يقال في الحرف العظيم في الحرف الاعلى كان ثلاث مرات. قال وعن سعيد بن جبير عن انس قال ما صليت وراء احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشبه صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز. ومن بعد عزيز أحد خلفاء نعيم أمية وهو معروف رحمه الله، وعزه بعض العلماء من الخلفاء الراشدين، يعني معناها ألحقه بالخلفاء الأربعة، وإلا فالخلفاء الراشدين كل من خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بالدعوة إلى الله والاستقامة هم الخلفاء الراشدين. لكن المراد بالخلفاء الراشدين الولاة، الولاة الراشدين هؤلاء الأربعة معروفون وألحقوا به عمر بن عبد العزيز، وهو جدير لذلك لأنه رحمه الله في رسول المعروف المرضية في وقت لم يتوفر في وقت لم يوجد

لأجل فيها أن يقتني الناس به. فإذا مدح الإنسان أحدا أهلا للمدح لأجل أن يقتني الناس به فهذا ما يقتني به. أيضا هذا من الأمور التي نهى الشارع عنها، هذه من المسائل التي فيها مصلحة. وكثير من الأشياء تجد أن النية لا تأثير في تأثيرها أو تأثيرها. أيها لا لا لا فريضة فقط، فريضة فقط. نعم تمدح مثل اطلب من عندك مثل شيء يقول ما شاء الله على ما رأيت مثل الرجل الفلاني الشاب الفلاني شوفوا على خير وعلى لازم تشجع الشاب الثاني مثل نعم يمكن على أساس لكن أشبه اسم تفضيل والأفضل أن المفضل جعل على المفضل عليه وقال مثل من أشبهين فرعين فأنت مثل إذا قلت أشبه الناس كذا وأعظم الناس كذا وأشبه الناس كتاب الأصول كتاب الأصول الكلام نعم هذا الأصل الأفضل في التفضيل أن يكون المفضل فوق المفضل عليه لكن إذا وجد قرينة ودليل يدل على أنه مساوي لغيره يجب أن يحمل على هذا مثل ومن أظلم ممن منع مساجد الله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ومن أظلم ممن ذهب يسرق خلقه كل هذا تقتضي مهما أحد أظلم من هذا الشيء هنا إما أن يجمع بينها ويحمل من أظلم على شيء يعني من أظلم في منع الحقوق من منع مساجد الله ومن أظلم في منازعة الربوبية من منع مساجد كفاق الله وإما مقال أن الأظلمين هنا يشترك فيها هؤلاء جميعا نعم نعم على التساوي يعني هذا خلاف الظاهر هذا ما يمكن يصار إليه إلا إذا علمنا بأن هناك من يساوي شرعا على أنه يمكن أن يحمل على أن يخاطب الناس معينين ما رأيت من إليه شيء أصدق من الأبي ذر إن المعنى مثلا من هذه القبيلة من هؤلاء الفقراء مثلا من الناس معينين مثل ما قالوا في الحديث وإن كان ضعيفا أفرادكم زيت المهم معناها أفرض الصحابة الصحابة مأتين من وعالم من الفرائض لكن المراد أن يخاطب جماعة معينة على كل حال المهم أن نعلم أن قول أنس رضي الله عنه يجب أن يؤول لأن لا يقال أن صلاح عمر بن عبد العزيز أقرب من صلاح أبي بكر إلى صلاح النبي صلى الله عليه وسلم يمكن وما رأيت نام أشبه من الدنيا لكن يطلب بعد رسول الله لأن لا أوجب الإشكال كلمة بعد رسول الله إيه لا أوجب الإشكال نعم بمقدارها يعني مو لازم تسبح عشر لكن بمقدار عشر تسبيحات قد تسبح ثلاث تدعو أو تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي أو تقول سبحانه القدوس وأن قال إنه يعني قراءة الركوع والسجود المراد بالقراءة قراءة القرآن المراد بالقراءة قراءة القرآن عن ابن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم استشارة الناس ركوف خلف أبي بكر وذلك في مرض موسى عليه الصلاة والسلام كشف استشارة ليرى الصحابة وكيف يصلون خلف خليفته ولهذا تبسم عليه الصلاة والسلام وسر بذلك ثم رآه على ما ينبغي وعلى ما يرام من تسوية الصف والاقتداء بالإمام سر بذلك وهذا من عنايته صلى الله عليه وسلم بأمته ولأجل أن يأخذ من انقيادهم لإمامهم في الصلاة أنهم ينقادون له في الإمامة العظمى التي هي الخلافة. فإن انقياد الناس للإمامة الصغرى يدل على انقيادهم للإمامة العظمى. ولهذا تجد الآن تمرد الناس على الإمام في الإمامة الصغرى مؤدي إلى تمرده على الإمام في الإمامة العظمى. يعني لولا القوة والسلطة لوجدت تمردا كثيرا. ولذلك إذا حصل لبعضهم مجال تجده يتمرد من جملة ما يتمردون عليه هو مثال قريب هذه العلامات الآن الضوئية للعذور والوقوف. بعض الناس يتمرد عليه تجده الخط مغلق بالنسبة له ويمشي مع أن الخط مشغل غيره في السيارات. يعني لو ما في السيارات كان ربما يقول هذا متأول إن شاء الله ما عليه يمكن يتأول يقول هذه العلامات ليست للوقوف إنما هي للتنظيف لا للمنع. إذا صار في التنظيف الآن ما في زحام ولا تمشي نعم. لكن إذا صار الخط عليهم وعليه سرور من السيارات تجي صار الناس والعياذ بالله ما يهم. هذا التمرد على الإمامة العظمى يقول التمرد على الإمامة الصغرى نموذج جديد. هل المؤمنون الآن متمردون على الإمامة الصغرى ولا لا؟ نعم متمردون. ليش؟ لأن فيه من يسابق الإمام واللي واقفه نعم واللي ما يطيعه بما أمر به من تسوية الصف أو المرافقة أو ما أشبه ذلك نعم. هذا المؤمن في الشك المحمر مرد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى خاضه خلف أبي بكر على وجه مخضوب سر بلال عليه الصلاة والسلام وعرف أن الجماعة سيؤمنه الانقياد في خلافته العظمى. نعم نعم سلام شيء. إذا كان كافر صريح أنه على الإسلام قال إذا إلا أن ترى كفرا صراحا لم يكن فيه من الله برهان. يجب أن يكون على الإعتماد الصريح كفر صريح قيل على الله الكافرين عن من كبيرة. لكن نحن من هذا من كفر صراحا يعني قد يكون كفر عندك ولا كفر عندك ناس الطريق ما بعد وصلناها معاك أول حي هاي مكرة في فائد إن شاء الله لابد منها أين لابد فإذا يقول الناس تفوز خلف أبي بكر فقال يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام الناس يقول إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة. فالرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة جزءاً من 46 جزءاً من النبوة يعني ليست وحياً كاملاً لكنها بهذا المقدار. ولذلك أول ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام الوحي وشي الرؤية الصالحة ابتدأ في ربيع الأول ثم تم له 40 سنة وبقيت ربيع الأول والثاني وجماد الأولى وجماد الثاني ورجب وشعبان ست الأشهر. وفي رمضان جاء الوحي الصريح

بإطراف الصفوف مليئة ولا يتمكنون أن يكونوا بين الإمام والصف الأول. هل يمكن يكون بين الإمام والصف الأول؟ صعب، لا حاجة كان جنبه، لكن تجدون بين المدان الصف الأول يمكن أن تصفين ثم ذلك يصلون جنب الإمام. لا بس هذه عادة نفتكبوها بالحقيقة وصرفوها عن الأئمة ما نبهون عنه، وهذه مشكلة. مشكلتنا الآن إن بعضه العلم طيبين حدثنا أو شيء، إذا صار الناس من عملا جائزا لو يبصلنا فالمدى من الأمر واصل جائز ما يأمنها وهو خرق، لأنه لو شيئا منه ما في السنة وأصغر هذا هو السنة. حتى إني أذكر مرة من المرات جاءوا بيع بجنازة دون في مكة ولا فيه لا مصفى، لما حقتني بطل عليه ان يتقدم اخر منه في سويس كما ما لها ما لها، يعني لو كان لها حد لازم يطلع الجنه، بس لو صار لو لها حد ما يمكن يطلعون الجنه. اقول لماذا من الصفات ورجع على اغماض، يعني مهمه مهمه معنى لو كان لها حد هنا ليه؟ صحيح قلت مثل ما لاحظت أن بعض الأحيان يقول إحنا جنازة وجيبة غير قريب، هم يجلسون الجنازة هم يتقدم القريب من مكانه يتفق ويجلس في الجنازة. أرجو الله أن هذه عادة ينبغي لطلبة العلم أن يبقى، لكن النهي عن